هذا الوضع لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين، ولا تعتبر مطلقة، لكن يحرم عليه أن يقرب زوجته حتى أن تلك تخرج من عدة الزنا الذي وقع منه، وهي كعدة الطلاق. يقول: بل مقصود بالحم والموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه من الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. والمراد بالحم هو قريب الزوج، أخ الزوج ونحوه. فأخ الزوج دخوله على بيت أخيه أمر مألوف وليس غريب، فإذا دخل إلى بيت أخيه وليس أخوه موجودا فإنه يخشى أن ينفرد بالمرأة فيقع بينهما ما هو هلاك ودمار للأسرة، حيث أنه تقع بينه وبين أخيه العداوة، وأخوه يفارق زوجته وتستحق الرجل، وينتج عن ذلك أمور كثيرة يفسد بها أمر المجتمع وأمر الأسرة. فلهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من خلو قريب الزوج بزوجة قريبه، فابن العم وزوج الأخت وأخ الزوج هؤلاء كلهم أجانب وليسوا من المحارم، فليس للمرأة أن تخلو بهم ولا أن ينظروا إلى شيء من بدنها. يقول: علمنا في الدرس الماضي أن السجائر من الخبائث وأنها حرام، فهل استعمالها بعد الوضوء يبطل الوضوء أم لا؟ لا يبطل الوضوء، لكنه يترتب عليه وجود رائحة خبيثة كريهة يأتي بها المدخن إلى المسجد، وهي أخبث من رائحة البصل والثوم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي للمسجد، وكان عمر رضي الله عنه يخرجهم من المسجد إلى البقيع. إذا شم في إنسان رائحة البصل أو الثوم أمسكه بحلقه وأخرجه من باب المسجد إلى البقيع لئلا يؤذي المصلين والملائكة. والثوم والبصل مواد مباحة ونافعة، لكن لما تسببه من الروائح الكريهة نهى ديننا عن أن تكون مصدر أذى للمصلين. وأما الدخان فإنه شر وبلاء ومرض ولا نفع فيه البتة، ورائحته أخبث وأنسن من رائحة البصل والثوم. يقول: إنه لبس ملابس الإحرام في المنزل ثم على نية أنه عند محاذاة الميقات سوف ينوي، لكنه نسي خلع السراويل حتى وصل إلى الحرم. إذا كنت عندما تذكرت هذه السراويل خلعتها في الحال فلا شيء عليك، وإن كنت بعدما علمت بوجودها أبقيتها فعليك فدية لبس المخيط، وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين. يقول: هل يجوز لي أن أنوي الطواف عن الوالد أو الوالدة؟ ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد أن الإنسان يأتي بعمرة أو حج، أما أن يتنفل بطواف أو يتنفل بما دون ذلك فهذا لم يرد، إنما الذي ورد هو أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره نسكا كاملا. يقول: إذا أن إنسانا عاشق امرأة مسيحية ولم يتزوجها في الدنيا ودعا الله لها أن تسلم ليتزوجها في الجنة، هل يجوز؟ هل هذا مستحيل أم لا؟ لا، ما هو مستحيل، إذا أنها أسلمت واستجاب الله دعاءها تتزوج، الله أعلم. لكن إن ماتت على الكفر وأنت على الإسلام فلا يحصل بينكم زواج، لأن أهل النار وأهل الجنة لا يجتمعون. هذا يقول: إنسان كبر لصلاة سنة الفجر لكن دخل معه أناس في الصلاة فصلى بهم، فهل صلاته بهم تجزئه عن صلاة الفرض أم يقوم ويأتي بها مرة أخرى؟ أولا كان ينبغي له أن ينبههم أنه يصلي نافلة، يشير إليهم أن يبتعدوا عنه حتى أنه يصلي هو وإياهم الفرض، لكن ما دام أنه قد صلى بهم فصلاته بهم هي لهم فرض وله نافلة، لأن صلاته هو لا تنقلب من نفل إلى فرض، فالنفل لا ينقلب فرضا، الفرض ينقلب نفلا مطلقا لا معينة، وأما النفل فلا ينقلب إلى فرض، وحينئذ ففريضته لم يؤديها، وإن كان الذين صلوا وراءه تصح صلاتهم على أنها فرض لأنهم هم نووا الفريضة وأنت نويت أن تكون إماما بهم، فيصح أو تصح إمامة المفترض المتنفل بالمفترض. يقول المعتمر: هل عليه طواف وداع؟ الوداع هو واجب من واجبات الحج، من ترك فعليه دم، ويأثم إذا تركه بدون عذر، ولا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، وأما في العمرة فليس بواجب، وللعلماء بعض أقوال بوجوبه لكن الراجح هو عدم وجوبه، وإذا أتى به الإنسان فهو الأولى للخروج من الخلاف، وإذا لم يأتي به لا شيء عليه إن شاء الله. يقول: صلى بجوار رجل وبعد الفريضة قام مباشرة لأداء النافلة فنهيته عن ذلك فلم يستجب، فما حكم ذلك؟ فهذا جهل منه. فالسنة أن الإنسان بعد صلاة الفريضة يأتي بالأذكار الشرعية التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها بعد المغرب والفجر عشرا، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي ثم الإخلاص ثم المعوذتين، ثم يقوم يصلي ما شاء. هذا هو السنة والأفضل للإنسان. وإذا أن الإنسان قام مباشرة وأتى بالراتبة فإنه قد ترك الأفضل، ترك الفضيلة وفاته هذا الخير الكثير. ما معنى لا تصعر خدك للناس؟ يعني لا تستهزئ بالناس وتسخر من الناس وتغمز الناس بخدك وتستحقرهم وتظن انك اعلى واشرف، وانما كن انسانا متواضعا للناس. هذا يقول ان عنده امرأة شغالة تريد ان تأتي بعمرة، هل استطيع ان آتي بها مع العلم انه لا يوجد محرم لها؟ هل يمكن ان اكون محرم لها؟ لا، انت لست محرم، لكن هي جاءت من بلادها وانت الذي استخدمتها وجاءت وتعيش معك منذ زمن بدون محرم، فانت المسؤول عنها. واذا اتيت بها مع عائلتك فهذا اولى من ان تتركها لوحدها، كونها مع العائلة تتنقل معهم في سفر أولى من أن تبقى في المنزل وحدها عرضة للفساد. أقول إذا كان طواف الوداع واجب وأنا لم أطف من سنوات، هل أذبح دم أم يوجد شيء غيره؟ إذا كان في الحج لم تطف طواف الوداع بعدما تحج تسافر من دون طواف للوداع، ففي كل سنة عليك ذبح شاة بمكة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. هذا يقول ما حكم حلق اللحية؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا، ولعل السبب هو أن الناس تتساهلوا في هذا الأمر في هذا الزمن الذي اتضح للناس فيه حكم إعفاء اللحية وحكم حلقها. وكل المسلمين لا أحد يجهل هذا الأمر، وهو أن خير الخلق هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الإنسان الذي يصلح أن يكون قدوة للناس، وشرف للإنسان وفخر له أن يتأسى به ويتمثل صفاته. والكمال إنما هو فيما كان عليه نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم. وكان مرة قد جاءه وفد من المجوس وهما اثنان قد حلق لحاهما واطال شواربهما، فلما نظر اليهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من امركما بهذا؟ قال المجوسيان امرنا ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجلد شاربي. وفي أحاديث كثيرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المجوس والمشركين واليهود والنصارى، وأمر بإعفاء اللحية وجلد الشارب. ومن العيب في الإنسان أن يقلد من هم أدنى منه حالا وأسوأ معالا. فالمؤمن يحمل شهادة التوحيد، أعلى الشهادات، شهادة لا إله إلا الله، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن العيب عليه والعار أن يقلد الأنذال والأراذل من اليهود والنصارى وأمثاله. واجب عليه أن يعتز بدينه وبإسلامه ويفتخر بحسن المتابعة لخير الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السليم وأزكى السلام. وصاحبة الذوق السليم عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تحلف أحيانا تقول: والذي جمل الرجال باللحى. فاللحية جمال للرجل كما أن عدم اللحية جمال للمرأة. فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. هذا السؤال الثاني مرتبط بسؤال سابق. يقول: رجل صبر لصلاة السنة للفجر وقرأ الفاتحة سرا ثم دخلوا معه هناك، فهل يجهر بالقراءة أم يستمر بالقراءة سرا؟ أنا أكرر ما قلته سابق، الذي ينبغي للإنسان في مثل هذه الحال أن يشير إلى هؤلاء بأن لا يتابعوه وأن يفهموا منه أنه يصلي السنة وليس يصلي فرضا، وينتظر أو يصلي السنة مثله ثم بعد أن ينتهوا يصلون جماعة. لكن إذا كان هذا وقع فإن الإنسان كان قد قرأ سرا ثم لما صار إماما يجهر بالقراءة لأنه نوى أن تكون نافلة جهرية يتابعه فيها من وراءه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.